الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا ومعينا. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به على إخواننا في غزة، من نصر وتمكين ودحض للاحتلال. اللهم اللهم زدهم نصرا، اللهم زدهم نصرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرج اليهود من بلاد المسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا ندعوك دعاء المضطرين، فلا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.